أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. يقول مسجد الله صلى الله عليه وسلم نادي سكسين في celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. إذا كنا تكلمنا عن الصيام نحن على مقبلون قلنا يوم الثلاثاء إن شاء الله في الليل يكون المراقبة يكون رمضان إما الأربعاء أو الخميس. Donc on l'a dit déjà que le mardi soir il y a l'observation du croissant lunaire et donc ça sera ou mercredi ou jeudi. Ou mercredi ou jeudi selon l'observation. Et qu'on ne peut pas savoir à l'avance, il y a le hadith. يا الحديث دي بروفيت صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما donc il a dit que ce qui signifie n'anticipez pas Ramadan d'un ou deux jours, jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Si l'observation est gênée, complétez le compte de Sha'ban à 30 jours. Donc c'est comme ça qu'on observe dans la religion, et ça c'est connu. ليس كل المعاصي التي تمنع صحة الصوم. مثال لو إنسان يسرق مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له إنسان يسرق ويصلي قال ستنهاه صلاته ما قالش تبطل الصلاة بالسرقة أو مسلم يعمل الغيبة أو يكذب أو يسرق هذا لا يبطل الصوم إنما عليه معاصي بالطبع عليه معاصي كذلك الذي من المعاصي أنه يترك الصلاة ترك الصلاة كبيرة من الكبائر قلنا كبيرة معصية كبيرة يعني صلاة واحدة مثال ما صلاش العصر ودخل المغرب مع عليه كبيرة معصية كبيرة من الكبائر وعليه أن يتوب ويقضي بعض الناس يتهاونون الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون donc on a parlé il faut savoir les péchés c'est pas tous les péchés qui font que le jeûne n'est pas valable par exemple dans le hadith où quelqu'un il voulait et puis il priait le prophète nous a raconté et il a dit sa prière va l'empêcher. Il n'a pas dit sa prière n'est pas valable. Il n'a pas dit sa prière n'est pas valable. Il a dit sa prière va l'empêcher. Et donc si quelqu'un pareil fait la médisance, il vole, le jeûne il est valable quand même. Mais il a des péchés. Comme par exemple des gens qui font pas la prière ou ils ratent des prières, c'est des grands péchés. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Une seule prière, par exemple, il n'a pas fait l'asr et le maghreb, il s'est couché. Il a un grand péché. Donc, alors, mais le jeûne, il reste valable. Donc, il y a beaucoup, malheureusement, ils vont faire des péchés, mais ils jeûnent. Donc, le jeûne, c'est à part. Et la prière, c'est à part. S'il ne fait pas la prière, il a un grand péché, mais son jeûne, il reste valable quand même. Le jeûne, il reste valable. Qu'est-ce que annule? On a vu manger, boire, akel wa shorb, al-jima', yabtal as-sawm. Le rapport conjugal, ça annule. Se faire vomir, fumer, ça annule. Al-istiqa, anu ikmi, dukhan ou shisha, hada yabtul. Idkhal, yani, dawa min al-taht. Dakhil dawa min al-taht, hada yabtul. Donc, on fait entrer par les orifices inférieurs, comme des suppositoires, par exemple, ça annule le jeûne. كذلك ما الذي يبطل هو الكفر وهذا عند المذاهب الأربعة لا أما المعصية مجرد المعصية لا تبطل مجرد المعصية لا تبطل مجرد المعصية يعني الإنسان يكتب عليه معصية لا لكن لا يبطل أما الكفر اللي هو أشد المعاصي هذا يبطل استهزاء بالصلاة إنكار فرضيتها فلهنا ننظر إذا كان إنسان ترك الصلاة استهزأ بها هنا طبعا لا يقبل منه شيء حتى يتشهد أم مجرد تركها كسلا هذا مسلم عاصي الذي يسب الله يسب دين الإسلام الذي يرضى بالكفر تجد ناس عندهم اللحية ويتكلم بالدين وكذا وعنده هو معليش تعبد غير الله عنده هو معليش ماكش مسلم اللي مش مسلم أكبر الذنوب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أشد الذنوب أنه الإنسان ما يكونش على الإسلام الإسلام هو الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذن الكفر هذا يبطل بالإجماع سب الله سب الدين يقول أنا مش مسلم يدي إنسان مثال اعطيناه المرة السابقة يدي إنسان الكنيسة للكفر الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تجد ناس يعني يعمل الكفر هو يظن بنفسه يعني يفعل يعني مسرور شفتوا الجهل يعني مصيبة لأنه بالجهل الإنسان يظن بنفسه يفعل الخير هو يفعل الشر مثال إنسان يدي واحد للكنيسة يوم الأحد مش يعمل الكفر مش ينسب الله الإبن هذا كفر هذا يبطل صومه هذا قال العلماء الله قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما هو أشد الإثم الشرك يقول الله عنده ولد ما هو شرك هذا شرك فإذا على الكفر كفر قال العلماء ولو مسلم تزوج نصرانية جائز مكروه لكن إذا يحملها للكنيسة يكفر أو يعطيها مال باش تمشي الكنيسة أو يرضى لها أو يفتح حتى لها الباب لتمشي للكنيسة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا واحد يقول لك الدين للزنا قل له في بالك الشغول قل له أنا بندي واحد يزني حرام علاش قل الزنا حرام أليس الشرك أشد من الزنا إذا الزنا ما تديهش فما بالك يشرك بالله بعض الناس الميزان متاعه يعني مش مريقل كما نقول يقولك لا ما نديش واحد يزني أنا كيفاش الشرك بالله أشد من الزنا إن الشرك لظلم عظيم تعرفوا كلكم حديث زانية خدمتها زانية وربي غفر لها أعطتك مسلمة خاطر مسلمة من بني إسرائيل قصتها كده كلب يموت ما قدرش يدي الماء اعطاته الماء من البير بالصبات ديالها بالحذاء ربي يغفر لها واللي قتل 99 و100 مش حديث صحيح هذا وربي غفر له خاطر كل هذه الذنوب اقل من الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم بعض الناس يمتنع يهز واحد الحرام باهي ولكن يهزوا للشرك كيفاش تهزوا للشرك يوم الأحد بعض الناس بسيارة أجرة يدي واحد للشرك، يجيك واحد يقول يعطيك الدراهم، يقول لك ماشي نزني بنتك، تقول له خدمة نديك، تقول له ما تقبلهاش. الشرك بالله أشد، بعض الناس شوية دراهم يهز الناس للشرك. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالخيرات فإنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. شوية 20 أورو يهز للكفر. الناس حكاونا، ثم الناس تعلموا تابوا تشهد وترك هذا. يوم القيامة لو عندك مال الدنيا باش تفتدي من عذاب جهنم ما يتقبلش منه، مش 20 أورو وعشرين وساكون أورو ومئة أورو فرحان بها. كيفاش تهز الناس للشرك؟ كفر بالله. ليقول الله عندي ولد، هذا سب الله، هذا يسب الله. هو واحد يسب لك أمك ما تتحملش تضربه، واحد يسب لك أمك تسكت تقول له معليش محترم، تقول له حرية تقبلها في بالك، تقول له واحد يسب لك أمك تقول له حرية الفكر تقبلها، هذه تدخل لك، هذه ما تركبهاش، هذا يسب لك أمك. الرسول أفضل من أمك، والله أعلى شأنا من أمك ومن الناس كل. الله قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فما واحد الناس تحكي بلغة هذه، تلقى عندهم لحية وتزعم دكتوراه، يقولك حزب إسلامي، يقولك نحترم الديانات. واحد يسب لكم وما تحترمش أنت، كيفاش تحترم الديانات الكفرية؟ هذه الشرك، هذه كفر. والكفر ما جزاؤه؟ جهنم خالدا فيها أبدا، لا يجوز الإعانة عنكم. هنا البطلة ما يصح الصيام إلا أن يتشهد ويترك الكفر. أما مجرد المعصية، ترك الصلاة كسلا، هذا مسلم عاصي يصح صومه. إذن في ناس يعني يشددوا في غير محله ويتركون يعني الأشياء اللي لازم فيها تجديد، يشدد لك في أشياء وهي ما فيهاش تجديد في الدين، وفي الأشياء اللي فيها تجديد كالشرك مثل الشرك وكذا يتساهل. إذن الدين عنده موازين، مش تتقبل منك الصيام خاصك على الدين الإسلامي، إن الدين عند الله الإسلام، ولا تبيع هذا الدين ولا ترضى بغيره من الأديان، خاصك تكره ما يخالف الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. مع أنك تحب الخير للناس، شفت الفرق؟ المسلم يحب الخير حتى للكافر. شو معنى تحب له الخير؟ تحب له الإسلام. ما هو الخير؟ الحسن وما حسنه الشرع، حاجة خير هي اللي الله نزل أنها خير، وأفضل الخير هو الاهتداء. إذن تحب الخير للناس، تحب لهم الهداية. يعني بعض الناس يخلط كي تكره الكفر والكفار، أنت تعمل بشريعة الله، فإن الله لا يحب الكافرين، لكن تحب لهم الهداية، تحب لهم الخير وتعاملهم المعاملة الحسنة، لك لا تشجعهم للحرام وخالف الشرع ولا الكفر ولا يعني ما يخالف الشرع. دونك هنا دي كيس كي انيل كي فيك لو جون ني با فالابل سي لا ميكرانس مي با لي بيشي. لا ميكرانس كوم سموكي دو لا بريير، رونيير لا بريير، او انسولتي ديو لي بروفيت لي انج، او ايدي على لا ميكرانس، اومني كلكان فا ادوري اوت كو ديو، كوم سارتان جون بور بو دارجون يفو اومني كلكان dans un lieu, il va dire que Dieu a un fils, il va adorer des statues juste pour l'argent. Et le prophète, il l'a dit, il y en a parmi les signes de la fin du monde, ils vendent leur religion pour un bien minime. Il a dit ça. Il a dit le prophète, il y a la vina de dunya. Et des gens, si quelqu'un lui demande, s'il lui dit, emmène-moi faire la fornication avec quelqu'un de ta famille, il va dire non. Et si quelqu'un insulte sa mère, il ne va pas accepter. Mais il y a des gens, ils vont dire la mécréance c'est respectable, ou ils vont aider à la mécréance, ils vont emmener à la mécréance. Parce que si tu n'acceptes pas ça, quelqu'un insulte ta mère, que dire Dieu? et attribuer à Dieu le Fils, c'est insulter Dieu. Et la mécréance, c'est dit dans le Coran que c'est le pire des péchés et que Dieu, il pardonne, c'est-à-dire, les autres péchés, il se peut que Dieu pardonne, mais pas la mécréance. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et le prophète nous apprend aussi que, par exemple, une qui faisait la fornication, travaillait, qui est prostituée, la musulmane, que le prophète il a raconté d'avant. Et quand un chien il allait mourir, elle lui a donné à boire. Et Dieu lui a pardonné dans le hadith. Parce qu'elle est musulmane. Donc, alors, que dire? Alors, la mécréance, Dieu ne la pardonne pas pour celui qui meurt. Donc, si pour la fornication, pour ces choses-là, tu n'acceptes pas d'aider, tu n'approuves pas, que dire la mécréance? Il ne faut pas approuver. Le musulman, il aime le bien pour les gens. Il fait le bon comportement. Il aime le bien même pour le mécréant. Ça veut dire qu'il lui souhaite la guider. Il fait preuve de bon comportement. Mais il ne peut pas approuver ou dire que c'est bien la mécréance ou accepter la mécréance. Parce que ça, c'est de la mécréance, le fait d'accepter la mécréance. Allah dit dans le Coran, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa l'udwan. Entraidez-vous pour le bien et la piété, ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Donc c'est là que le jeûne ne serait pas valable. Si tu es dans la mécréance. Sauf si tu dis les deux témoignages en délaissant la mécréance pour revenir à l'islam. Mais faire juste les péchés, ça annule pas le jeûne, comme délaisser la prière par paresse ou faire d'autres péchés que cela, le jeûne, c'est pas annulé. Mais la mécréance, ça, avec ça, c'est pas valable le jeûne. Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala muhammad tahil amin, allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da', subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin.